بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا مع الأمثال النبوية، وفي هذه الحلقات نستعرض جانبا من أمثال النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعمل هذا الأسلوب في توصيل رسالته وفي بيان المعاني السامية التي يقولها للناس. وضرب المثل هو من باب التسهيل والتوضيح والبيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس جميعا، يخاطب الكبير والصغير والذكر والأنثى والمتعلم وغير المتعلم، فلذلك استعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمثال حتى يوضح كلامه بأمر مشاهد وأمر محسوس أو أمر يكون في الذهن حتى يتصوره المتلقي فيثبت ويركز في ذاكرته. وكانت العرب تكثر من الأمثال أيضا، فهو ابن بيئته عليه الصلاة والسلام يخاطب الناس بلغة عربية ويستعمل هذه الأساليب العربية حتى يكون الكلام بينا وواضحا وسهلا. ومعنا في هذه الحلقة مثل من هذه الأمثال النبوية يرويه لنا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، حيث يقول: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فمسسته بيدي فقلت: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قال ابن مسعود: فقلت: ذلك أن لك أجرين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجل. ثم قال: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. وفي لفظ للبخاري: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض إلا حات الله عنه خطاياه كما يتحات ورق الشجر. في هذا المثل الجميل الذي مثل به النبي صلى الله عليه وسلم حال العبد مع المصائب ومع البلاء، وكيف أن هذا البلاء يذهب بالذنوب ويكفرها ويزيد في الثواب والدرجات، فالبلاء سنة الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا، وذلك أن هذه الدنيا هي دار بلاء ودار نصب ودار اختبار، لأن الله عز وجل يريد أن يميز الخبيث من الطيب، ويريد أن يعلم الصابرين ويعلم الذين يحتسبون الثواب عند الله سبحانه وتعالى، فيجزي الصابرين ويعاقب الجازعين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث تشبيه لحال المصائب مع الذنوب، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الذنوب بهذه الورقة التي تسقط من الشجرة، وكأن الإنسان شجرة فيها أوراق، وهذه الشجرة يأتي عليها زمن فتسقط أوراقها ثم تعود مرة أخرى بجمالها فتكتمل هذه الشجرة فلا تكون فيها ورقة صفراء. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الإنسان إذا جاءه البلاء فإن هذا البلاء سيكفر هذه الذنوب. ويفسر هذا الحديث حديث آخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. فالبلاء يذهب بالذنوب ويذهب بالخطايا كما تذهب هذه الأوراق، أوراق الشجر، تذهب أدراج الرياح فذلك هو مثل الإنسان مع البلاء ومثله مع الذنوب. بل إن البلاء إذا وقع على الإنسان حتى لو كان يسيرا فإن الله عز وجل يكفر خطاياه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصاب المسلم من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا أذى حتى الشوكة إلا كفر الله بها من خطايا. الشوكة أمرها يسير، بل هي أذى يسير ويذهب سريعا، هذا إذا وقع على الإنسان يكون كفارة له ورفعة في درجاته عند الله سبحانه وتعالى. البلاء دليل على محبة الله سبحانه وتعالى للعبد، فلا تضجر ولا تحزن إذا وقع عليك بلاء، بل افرح أن الله عز وجل اصطفاك واختارك في هذا البلاء، لأنه يريد لك الثواب ويريد لك رفعة الدرجات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر، ومن جزع فله الجزع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. فالبلاء إذن رفعة في درجات العبد وتكفير لخطاياه وذنوبه، ولكن لا يكون هذا إلا بشرط واحد، إلا بأمر واحد، وهو أمر يسير على من يسره الله سبحانه وتعالى: أن تصبر وأن تحتسب الثواب عند الله عز وجل. لأن إذا وقع البلاء بلا احتساب ولا صبر فإن الإنسان سيرسب في هذا الاختبار، ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظنها لا تفرج. البلاء يكون في المال، البلاء يكون في النفس، مرض، ضيق، البلاء يكون فيما يحب الإنسان كالولد. البلاء مكتوب على العبد قبل أن يخلق الله السماوات والأرض، قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. إن الواجب على الإنسان في حال البلاء الصبر، وأن يعلم أن هذا أمر مقدر عليه، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. من هم الصابرون؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. مستمعينا الكرام، نقف عند هذا المقدار ونأخذ شيئا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. عن المقدام بن معد كرب الكندي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، لا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول: عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموا. حياكم الله مستمعين الكرام في كل مكان عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت مع برنامجكم اليومي الأمثال النبوية. وقد أعد الله سبحانه وتعالى الثواب الجزيل وأبهم الجزاء، ولم يذكر ما هو الجزاء الذي سيوفيه الله عز وجل الصابرين. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بغير حساب يعني أن هذا الثواب ثواب ادخره الله سبحانه وتعالى وغيبه الله عز وجل عنا، فدل ذلك أن هذا الثواب ثواب عظيم. كذلك إذا وقع البلاء على العبد فإنه لا بد أن يرضى بما قدره الله عز وجل عليه، لأن هذا أمر مقدر وأمر مكتوب، وليس بمقدور العبد أن يدفع هذا البلاء. إذا وقع البلاء تذكر حال من هو أشد منك، وقد حكى الله عز وجل في كتابه عن أصحاب البلاء شيئا كثيرا، وبين كيف فرج الله عز وجل عنهم، فابتلى الله عز وجل من هو خير مني ومنك، ابتلى يعقوب عليه الصلاة والسلام بفقد ابنه، وابتلى يوسف بالرق، وابتلاه بالفتنة، وابتلاه بفقد أهله، كذلك ابتلى الله عز وجل أيوب بالمرض، وابتلى موسى عليه الصلاة والسلام بفرعون، وابتلاه عز وجل بأذية قومه له، وابتلى عيسى عليه السلام، وابتلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأمور كثيرة. وأشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه في البلاء. ثم كذلك إذا وقع عليك بلاء تذكر النعم الكثيرة التي لا تحصى، وهي التي بقيت لك بعد هذا البلاء. توفي ابن لعروة بن الزبير وكان قد قطعت ساقه، فقال: اللهم إن كنت ابتليت فقد عافيت، وإن كنت أخذت فقد أبقيت، أخذت عضوا وأبقيت أعضاء، وأخذت ابنا وأبقيت أبناء. فالله عز وجل قد يسلب منك نعمة ويبقي لك نعما كثيرة. الله عز وجل قد يبتليك بأمر ويبسط لك نعمه الكثيرة، فتذكر هذه النعم. احمد الله عز وجل على البلاء، لأن البلاء يكون نعمة على العبد إذا صبر الإنسان وحمد الله سبحانه وتعالى. فتحمد الله إذا وقع البلاء أن لم يكن البلاء أكبر مما وقع عليك، وتحمد الله عز وجل على أن البلاء لم يكن في دينك، وتحمد الله عز وجل أن رزقك الصبر عليه، وتحمد الله عز وجل أن وفقك بحمده والرجوع إليه لما أعد الله عز وجل الثواب للحامدين والصابرين. إذا وقع البلاء انتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى، واعلم أنه آت ولو بعد حين، واجعل هذه الآية نصب عينيك. قال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فلن يغلب عسر يسرين، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: فإن جاءك عسر فإنه سيلحقه اليسر. وتأمل في قصة يعقوب عليه الصلاة والسلام، فما جاءه الفرج إلا بعد مدة طويلة. أحيانا يتأخر الفرج لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى، إما زيادة في الثواب أو تكفيرا للخطايا. يقول ابن الجوزي رحمه الله: إني رأيت عموم الناس ينزعجون لنزول البلاء انزعاجا يزيد عن الحد، كأنهم ما علموا أن الدنيا على ذا وضعت، وهل ينتظر الصحيح إلا السقم، والكبير إلا الهرم، والموجود سوى العدم. وقال: لولا أن الدنيا دار ابتلاء لم تعتر فيها الأمراض والأكدار، ولم يضق العيش فيها على الأنبياء والأخيار، ولو خلقت الدنيا للذة لم يكن حظ للمؤمن منها. فإذا هذه الدار وهذه الدنيا هي دار بلاء ودار امتحان، وكلما جاءك بلاء تذكر هذه الشجرة التي يسقط ورقها، فإن الذنوب تسقط من العبد مع البلاء كما تسقط هذه الأوراق من الشجرة. فإذا كن كالشجرة محافظا على ثباتك، لا تتزعزع، كن ثابتا، كن قويا، كن صابرا، محتسبا، راضيا بما كتبه الله عز وجل عليك حتى ينالك الثواب من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل يوفقنا وياكم إلى كل خير، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.